بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 94 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين، وقد بلغ بنا المقام إلى الباب 30، باب الشفاعة. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. هذه الآية في أثناء سورة النساء، يقول الله جل وعلا فيها: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فصدر الآية في فضل الشفاعة الحسنة، وهي نفع المؤمنين من غير إلحاق الضرر بغيرهم. فإن لحق بنفع المؤمنين ضرر فهذا من الظلم، وهي وإن سميت شفاعة لكنها تكون في القسيم الثاني، وهي الشفاعة السيئة. والشفاعة الحسنة يسميها الناس بالواسطة، وهي ترد الموردين، فإن كان فيها عدم تعد على حق أحد، سواء في حقه في الأسبقية أو في محض حقه الذي يختص به، فهذه شفاعة سيئة إذا ترتب عليها هذا الظلم بنوعيه. وإن لم يترتب عليها ذلك، وإنما هي لنفع المؤمن ينفع أخاه من غير أن يضر بغيرهم، فهذه الواسطة التي هي الشفاعة الحسنة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي أجر من هذه الشفاعة بحسبها، في صغير أو كبير، في دقيق أو جليل. والشفاعة أخذت من الشفع، وهو ضد الوتر، فإنه في الشفاعة يحتاج إلى آخر يعينه ويساعده، فإذا احتاج إلى من يساعده صار شفعا بعدما كان وترا. هذه الشفاعة، وتكون سيئة في منكر أو في بدعة، أو كانت في استخلاص حق لغيره يأخذه لنفسه أو لغيره، فهذه الشفاعة السيئة يكون له كفل منها، والكفل هو الحظ والنصيب. وهذا تنويع، ففي قوله يكون له نصيب منها يعني كفل، وفي قوله ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها يعني نصيب، تنويع في الأسلوب. وكان الله على كل شيء مقيتا، أي حفيظا مقدرا، لا يغيب عنه شيء من شيء. وأصل المقت البغض، هذا هو أصل المقت، لكنه يطلق على كل بحسبه بما يبينه سياقه. ففيه فضل الشفاعة الحسنة، ويفسر هذه الآية ما سيأتي من الحديثين. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وفي رواية: ما شاء. هذا حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه طالب حاجة يبي شيء من أمور الدنيا أو مما هو من أسباب أمور الآخرة، سأل أصحابه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يحيط بكل شيء، فهو بشر كالبشر، يعتريه نقصهم ويعتريه حاجاتهم. قال صلى الله عليه وسلم موجها لأصحابه: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب، في رواية ما شاء، أخرجاه في الصحيحين. وجاءت في رواية: اشفعوا فلتؤجروا. اشفعوا أي الشفاعة الحسنة في التوسط لحصول هذا المقصود والمطلوب من غير إسداء الظلم، بإعانة على حقوق الناس أو بتضييعهم ما اختصوا به، مثل السراء، إذا تشفع حتى يقدم من آخر السراء إلى أول هذا ظلم، لأنه تعدى على حقهم ومستحقهم. أو تشفع في قبول طالب لدراسة أو لوظيفة وغيره أحق بها منه، وإنما قدم لجاهه ولمنزلته ولغير ذلك، فهذه الشفاعة السيئة، لأنها تعدت على حق غيره الذي هو أحق بها. اشفعوا تؤجروا، وتؤجروا أي ينالكم الأجر والمثوبة والخير من الله سبحانه وتعالى. ويقضي الله، لأن الله هو القاضي وهو المحكم وهو المشرع، على لسان رسوله ما أحب، أي ما أراد. فهنا أحب بمعنى أراد، وهي الإرادة الشرعية. وفي الرواية الأخرى: ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، فهذه المشيئة بمعنى الإرادة الخاصة، فهي تشمل الإرادة الخاصة في الأمور الدينية، وتشمل الإرادة العامة والمشيئة العامة في عموم القضاء والقدر والأمور الدنيوية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. هذا حديث ابن عباس، ها؟ أي حديث عبد الله بن عباس في قصة بريرة وزوجها رضي الله عنهم. من بريرة ومن زوجها؟ ها يا نايف، أي من هو زوجها وش اسمه؟ أنت نايف، ها؟ نعم، ها؟ أي ها سلامتك، هذا فزعة بغلط، شفت العجلة وش تجيب؟ من يعرف؟ اليمنى، اليمنى لا نقبل اليسرى، ها؟ ثابت بن قيس بن شماس، كيف تصير زوجته بريرة وهي مملوكة وهو من سادات الأنصار؟ ما يصير، ها؟ مغيث، زوجها رقيق اسمه مغيث، وبريرة كانت رقيقة مملوكة يملكها رهط من الأنصار، وكانت صديقة لعائشة تحبها وهي أسن منها. وقد جاء ذكر بريرة في حادثة الإفك، في قصة الإفك، في حديثها الطويل المخرج في الصحيحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأمر إليه وعلمت بذلك عائشة بعد شهر من خوض الناس في عرضها، استأذنت رسول الله، كانت مريضة، أن تمرض عند من؟ عند أبويها، فأذن لها. في هذه الأثناء استشار عليه الصلاة والسلام، قديهم يعبون في وقت آخر، ما هو بالآن يشغلوننا. استأذن، سأل عليه الصلاة والسلام واستشار أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب، فقال أسامة بن زيد رضي الله عنهم: أهلك وما علمنا على أهلك يا رسول الله إلا خيرا. وسل الجارية تصدق. من الجارية؟ بريرة. وكانت هذه القصة قصة الإفك في السنة الخامسة، دل على أن علاقة بريرة بعائشة قديمة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، سأل بريرة عن عائشة، فقالت: يا رسول الله، إن أشد ما أجده منها أنها تعجن عجينها ثم تنام عنه فيأتي الداجن فيأكله. الداجن الدجاج والغنم، أي ما كان مألوفا من الحيوانات في البيوت، أي تغفل حتى عن عجينها، فكيف تبلغ بهذا الأمر أو يصلح منها هذا؟ هذا غاية ما تنتقده بريرة من عائشة. جاءت بريرة إلى عائشة تستعينها لما كاتبت قومها، والمكاتبة ما تبعرفينها الآن لأن الرق قل، الرق قل في الناس وندر، وهو أن الرقيق يكاتب أسياده: كم تبون أجيب لكم وأعتق، فيكاتبونه على ما يشاءون. كاتبت بريرة قومها من الأنصار تبي العتق، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها على الكتابة والمكاتبة لما بينهما من العلاقة. فقالت عائشة لها: إن شئت دفعت عنك وكان ولاؤك لي، أي تعتقين لكن ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى قومها تستشيرهم، قالوا: لا بأس، تدفع عنك عائشة لكن يبقى ولاؤك لنا. ما الولاء؟ الولاء عصبة سببها المنة بالعتق على الرقيق، وهذه العصبة وهذه المنة تبقى إلى قيام الساعة. ولهذا لا ترث امرأة بالعصبة وحدها إلا المعتقة، والوارثات من النساء سبع: لم يعط أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. قال: ومعتقة، أي من منت بعتق الرقبة. ولهذا قال رحمه الله في باب التعصيب: وليس في النساء عص وليس في النساء طرا عصبة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، لأن الشريعة الغرة متشوفة إلى اعتاق الرقيق، وجاء الفضل أن من أعتق رقيقا أعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار يوم القيامة. أبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة، أخبرته عائشة بأنهم اشترطوا الولاء لهم، قال: ادفعي عنها واعتقيها فإن الولاء لك. ثم رقى المنبر عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. ساعدت عائشة بريرة رضي الله عنهما فعتقات، وكانت بريرة متزوجة مغيثا، يوم عتقت وصارت حرة، وبقي زوجها على رقته، ما بغت أن تبقى رقيقة لأن ولدها يتبع من؟ أحد الأبوين الذي هو ما زال في رقه. فطالبت الفراق، فحزن مغيث على ذلك حزنا عظيما حتى كان يبكي، ويرى في الأسواق وفي الطرقات وفي المساجد يبكي من حبه لها. فتشفع مغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سوق الحديث في هذا المقام، حديث ابن عباس: تشفع مغيث برسول الله إلى بريرة ألا تفارقه وينفسخ عقدها منه بحريتها ومع بقاء رقة. فتشفع النبي صلى الله عليه وسلم، شفع لها، أي توسط لمغيث عندها. فقالت رضي الله عنها لجلالة مكانة النبي عليه الصلاة والسلام: أتأمرني يا رسول الله؟ لو كان يأمرها وش حقها؟ الطاعة والامتثال. قال: لا، وإنما أنا شافع، أي الشفاعة الحسنة. قالت: والله لا أرغب في بقائي معه يا رسول الله. ففارقها مغيث بعتقها وبقائه على رقتها على وبقائه على عبوديته. ففيه فضل الشفاعة الحسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم تشفع لمغيث إلى زوجته بريرة. وهذا وجه سوق الحديث في هذا الباب في فضل الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تشفع عليه الصلاة والسلام. ومثله لما جاءت المختلعة تختلع من زوجها. من المختلعة ومن زوجها؟ ترى ما جاء فيها إلا حديث واحد. المختلعة امرأة ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، كانت لا تطيقه، مع أنه أمهرها حديقة نخل مزرعة وهي لا تطيقه، تقول: أكره الكفر في الإيمان، وهو يحبها. فتشفع النبي عليه الصلاة والسلام له عندها. قالت: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا مشير. قالت: إني لا أطيقه يا رسول الله. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: أردها وزيادة. الكره شين يا أخواني، البغض شين، والحمد لله. وأنزل الله فيها الآية في سورة البقرة: ولا جناح عليهما فيما افتدت به إن ظن ألا يقيم حدود الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإصلاح بين الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: نعم. ومن يفعل ذلك، ما كمل الآية؟ طيب كمله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا الباب، باب الإصلاح بين الناس، وما قبله باب الشفاعة، وما قبله في تعدي نفعة المؤمنين، كلها مرتبة على إسداء الخير والنصح للمؤمنين، وما فيه من عظيم الأجور وفضائل الأمور. فالإصلاح بين الناس، لأن الناس لا بد أن يحصل بينهم ما يوجب النزاع والشقاق والخلاف، وهذا الأمر يكثر ويزداد في الناس في آخر الزمان. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأس أن يعبد في هذه الجزيرة، ولكن في التحريش بينكم. والتحريش المورث للبغضاء والمورث للشحناء والتنازع يزداد بين الناس حتى بين الصالحين. وحنا في هالمسجد الصف الأول، تنتهي مشاكله؟ لم تنتهي ولما تنتهي. لماذا؟ لأن النفوس فيها ما فيها. وهنا يأتي هذا الجانب العظيم من خبيئة تكون بينك وبين الله أيها المؤمن، وهو أن تتنازل وتتغاضى وتتناسى، لا جبنا ولكن طلبا لفضل من الله عليك. هذه من عبادات الخبيئات التي تكون بين العبد وبين ربه، لا سيما في أماكن توارد الصالحين، في المساجد، في الطواف، في العبادات. قد تجد من يؤذيك بقوله، بفعله، بريحه، بعدم انصياعه للحق، بعناده. فالتغاضي والتغافل عبادة جليلة بينك وبين الله في أن لا تنتصر لحظ نفسك. نعم، مأمور ببيان الحق وأمرك بالمعروف وتناصحك مع أخيك في المنكر، لكن ليس معناها أن تجدع رأسك بالكلية، لا، هذا جانب وهذا جانب، تقوم بحق الله وتتنازل عن حق نفسك. والإصلاح بين الناس حتى بين غير المسلمين عبادة وشعيرة متعدي نفعها، والله جل وعلا أثنى على هؤلاء إذا فعلوا ذلك لهذا المقصد الأعظم والقاعدة الأساسية، وهي أنها لله لا للمدح والثناء وللذكر والسمعة ونعم بفلان والردى بفلان، لا لله. لا خير في كثير من نجواهم، أصل النجوى الكلام بخفية والمسارة، إلا من أمر بصدقة يناجي غيره يحثه على التصدق، صدقة أو معروف جنس فعل الخير، أو إصلاح بين الناس يناجي غيره وهذا والثاني للإصلاح، لإزالة ما في النفوس من علائق سخم الصدور وشنآنها. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، قد يفعله لأمر الدنيا، عقيد قومه، شيخ جماعته، إمام مسجد، كبير عائلته، يفعله لمكانته، ما طرت عليه العبادة، له ما أراد. أما من فعلها لله يبتغي ثواب الله ونواله، فاسمعوا الوعد الكريم، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يقوله جل وعلا فسوف، وهي للمستقبل، نؤتيه، وهي ناء المعظم نفسه سبحانه، أجرا وصفه ونعته بأنه عظيم أي كثير. وهذا فيه فضل العبادة المتعدي نفعها، ومنها الإصلاح بين عباد الله. وترون في المجتمعات وفي الأزمنة أن الموفقين هم أصحاب القلوب السليمة، ومنها أنهم يسعون في الإصلاح بين الناس وإزالة ما بينهم من أسباب الشحناء والبغضاء. فالمصلحون متشبهون بالملائكة، والموغرون الصدور، المثيرون الضغائن هم تلامذة الشياطين وأتباعهم، والشأن أن يفعل ذلك يريد مرضاة الله وثوابه، لا همّا له أن يمدح ويثنى، فإن طلب المدح والثناء قد يكون في النفوس أعز من طلب المال والمنصب والجاه. نعم. وقال تعالى والصلح خير. والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، ذكر الله أن الصلح خير. ما الصلح؟ هو إصلاح بين متخاصمين أو متنازعين، في كثير أو في قليل، في يسير أو في عظيم، الصلح، إلا الصلح الذي فيه تعطين لحدود الله، أو الصلح الذي فيه تشريع لسلوم وقوانين تخالف شرع الله. وإنه مما لبس على الناس ما يسمونه بالصلح في الأحكام العرفية القبلية المخالفة لشرع الله، فيذرون الرماد على العيون أنها صلح بينهم، وهو إلزام، والصلح ليس ملزما وإنما بإرادة واختيار الأطراف كلها، راضين بذلك تنازلا عن حقهم أو دفعا من مالهم عن طيب نفس، لا بإلزام وأن هذا حكم قبلي ولا حكم العارفة ومقطع الحق ومقرع الحق. وإن سماه الملبسون والجاهلون صلحا فهو ما هو صلح، هو حكم، لكن سمي صلحا كما سميت الخمر بغير اسمها، والرشوة بغير اسمها، والربا سمي بغير اسمه. وأحضرت الأنفس الشح أي فيها المشاحة وتداعيها إلى طلب حقها. ومنها أخذت القاعدة حقوق العباد مبناها على المشاحة أي عدم المسامحة، وحقوق الله جل وعلا مبناها على العفو وعلى المسامح. نعم. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أمر الله جل وعلا بتقواه، وعطف على تقواه أمره جل وعلا بإصلاح ذات بينكم. فأصلحوا ذات بينكم، أي ما يكون بينكم من أسباب الشقاق والخلاف والنزاع، فنحن مأمورون بالإصلاح والتغاضي وتقريب الأمور، سواء بين أفراد أو بين جماعات قبائل أو بين دول أو بين فرق، فالإصلاح بينهم من مقاصد الشرع الحنيف، ويعظم أجره بعظيم أثره. نعم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما أداة حصر، حصر الأخوة المأمور بها شرعا بين المؤمنين، وهي أعظم من أخوة النسب، أخوة اللغة، أخوة القبيلة والعرق والأرض، أخوة الدين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والآية جاءت في سياق التنازع بين الطائفتين من المؤمنين، فإننا مأمورون بالإصلاح بينهم ما أمكننا إلى ذلك. وهذا كان من أخلاق الكرماء والفضلاء حتى في الجاهلية، وجاء الإسلام فزادها قيمة وزادها شأنا. إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. وكان بين عبس وذبيان، هاتان القبيلتان العربيتان، من أسباب الحروب ما تعلمونه أنتم بعد هذه المئين من السنين، حتى كادت القبيلتان أن تتفانيا، فأصلح بينهم سادات العرب، وبرز من هؤلاء السادات رجل هو قيس بن عاصم المنقري، سيد بني سعد ابن منات ابن تميم، حتى دفع من ماله 10,000 بعير وديا لقتل هؤلاء وهؤلاء ليصلح بينهم. لما وفدت بنو سعد على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معهم سعد بن قيس بن عاصم شيخا كبيرا جاوز 80، فقال صلى الله عليه وسلم وقد بلغه هذا الأمر: أفيكم قيس بن عاصم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، هو ذاك الشيخ. فزاد في جائزته وقال: ذاك سيد الوبر. السيادة ما هي بحثي، السيادة تكلف، ما كلفته سعيه في الإصلاح بين الناس، كان في الجاهلية وأقرته الشريعة، هذا من الإصلاح. كذلك الانتصار للمظلوم من ظالمه من الإصلاح، وقد حضره النبي عليه الصلاة والسلام في حلف الفضول، وهو حلف دعا إليه عبد الله بن زيد بن جدعان التيمي القرشي ابن عم أبي قحافة والد أبي بكر وجد عائشة رضي الله عنهم، حضره النبي صلى الله عليه وسلم مع أعمامه قبل البعثة 4 أو 5 سنين، وقال: لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، لأن فيه معنى الإصلاح بدفع الظلم والظلامة. فهذا كان في الجاهلية، فكيف في الإسلام؟ فهو أعظم وأكثر ثوابا وأجرا، لأن الشريعة ما فيه الخير تحث عليه وتعين عليه لا تمنع منه، إنما تمنع من الشر ومن أسبابه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ومعنى تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدل. هذا حديث أبي هريرة وقد مر معنا. وين مر معنا يا مجذوب؟ نسيت؟ وين مر معنا يا أخواني؟ في نعم في باب المسارعة إلى الخيرات في صلاة الضحى والمشي إلى المساجد. ساقه المصنف ها هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من العبد عليه كل يوم يصبح وعليه في كل سلامة صدقة. السلامة العظم، العظم عظام المفاصل، فالإصبع فيها سلامة ها هنا وها هنا، وهي التي ينثني معها الأصابع. وفي الإنسان 360 سلامة صدقة. ما الذي يجب على هذه الصدقة؟ تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بينهما أي تصلح، وسمي ذلك عدلا لأن فيه تقريب الأمور بينهما، فيتنازل هذا ويتنازل هذا، والنتيجة ماذا؟ إزالة ما في أنفسهم من الشحناء ورفع البلاء ودفع المظالم. وخطوة تخطوها إلى المسجد صدقة، والأذى تزيله عن الطريق صدقة، وإزالة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، ويشمل الأذى بنوعيه: الأذى الحسي والأذى المعنوي. والأذى المعنوي أعظمه الكفر والشرك بالله، ومن الأذى المعنوي جنس الكبائر وما دونها من الصغائر. والأذى الحسي أنواع، كل ما يؤذي المسلمين في حسهم فهو أذى، ومنه الشوكة يزيلها عن الطريق. يمكن ما عندكم شوكة الآن، قزاز يحل محله، ها؟ الزجاج المتكسر، حتى إن بعض أبنائنا للأسف يرمي بالزجاجة من نافذة السيارة ولا يبالي بتكسرها وتهشمها وكم يتأذى بها من متأذي. إزالتها عن طريق الناس فلا تؤذيهم صدقة، وما آذى الناس قولا وفعلا وحالا إزالته لك فيه صدقة، وكذا ما آذى غيره. شاهده: تعدل بين اثنين أي تصلح بينهما. ولم يزل ذلك صنيع أهل الفضل والمروءة، لكن منهم من يفعله لله فيا حظه وكبير سعده، ومنهم من يفعله للرياء والسمعة فليس له إلا ما أراد. نعم. عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه، في رواية مسلم زيادة. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هذا حديث أم كلثوم، وهي بنت عقبة بن أبي معيط. وعقبة بن أبي معيط من أئمة الكفر وصناديده، ممن سجر بهم القليب، قليب بدر. أما بنته فممن آمنت. من أخوها الذي ولاه عثمان إمرة الكوفة؟ تذكرونه؟ وكان سببا عند الخوارج الغوغائية في المثلبة على عثمان، الوليد بن عقبة بن أبي معيط. أم كلثوم رضي الله عنها ذكرت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الإصلاح بين الناس، ينمي أي يصلح ويظهر، يكذب ليصلح بين اثنين بينهما شحنة، بينهم خصومة، بينهم مغايرة، سواء بين رجال بعضهم مع بعض أو نساء بعضهم أو رجل وامرأة، فيأتي يصلح: والله فلان يمدحك، حتى لو ما مدحه، يثني عليك، يذكرك بالذكر الحسن، ليصلح ما بينهما ويزيل هذه السخيمة التي في صدره عليه، ويأتي الثاني ويقول مثل ذلك، فهذا كذب مأذون به للإصلاح بين المتخاصمين. النوع الثاني وهو مما يكون بين الناس من الكلام في الحرب، يكذب في الحرب ليهول ويذكر الشيء على غير وجهه لينتصر المسلمون على الكافرين. ومن ذلك ما وقع لنعيم بن مسعود الثقفي، وكان قد أتى مع قومه ثقيف متحزبين على المؤمنين، وهم قريش وثقيف وهوازن وثقيف وغطفان وبنو قريظة. أسلم نعيم بن مسعود واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسد بين هؤلاء الأحزاب، فأذن له النبي. فأتى بني قريظة قال إن القوم لا بد أن ينفضوا ويرجعوا، فيرجع أهل مكة وترجع ثقيف وترجع غطفان وتبقون وحدكم تواجهون رسول الله والمؤمنين. قالوا ما ترى؟ ظنوا أنه ينصح لهم. قال أرى أن تطلبوا 10 من كل قبيلة يكون عندكم رهائن حتى لا يسلموكم إلى محمد وأصحابه. ورجع إلى قومه قال إن يهود قوم غدر، وإنهم سينفضوا عنكم إلا أن يطلبوا منكم كذا وكذا وكذا. فطلبت يهود من هؤلاء ما أشار به نعيم، فصدق هذا الطلب ما ذكره نعيم منهم، فكان هذا أول انثلاب أمر المتحزبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، وكذلك ما يكون بين الرجل وزوجته يمدحها يثني على عملها وعلى هيئتها، أنت أحسن الناس، والله لو تقول أقوم هج والحكم من شينها، لكن للإصلاح وإدامة المعروف. إذا سوت عشاه والغداء يا زين هالشغل له كله ملح ولا خانس، وكذلك هي تمدحه أنت والله هالرجل أنت الفحل لو ما عنده إلا الهلفوي. هذا إصلاح بين الرجل وزوجته، ولهذا ما يكون بينهما من الكذب المأذون به في هذا الغرض مأذون. ما بيروح يناتر ويفعل المنكرات ويقول بكذب عليها، لا، هذا كذب حرام، كما أن فعله المنكر حرام. وهي كذلك لا تذهب إلى المناكر والمنكرات وتفعلها تقول أكذب على زوجي، هذا منكر. إنما ما كان من بينهما مما يسبب الإصلاح بدوام العيش بينهما. نسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وحالكم وحال المؤمنين أجمعين، وأن يجعل عاقبتنا إلى خير، وحياتنا في زيادة خير، وموتنا راحة من كل شر وسلامة من كل فتنة، وعلى رضا من الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، إن ربي جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم أي نعم ولم يرد أنه كان يعني ينوي زينة أي فلا ينطلق هذا على صحبة الناس ولو ما كان هذا كمال هدف. نعم، يسأل أخونا سؤالا مهما، أن من أصلح بين الناس ولم يستحضر نية الثواب من الله هل يذهب أجره؟ الجواب لا يذهب أجره، له ثواب هذا العمل، فإن استحضر النية ضعف له هذا الثواب. لكن وش المشكلة؟ أن يكون نيته المدحة، يبي البيضة، بيض الله وسود الله، بيض الله حتى يمدحه الناس وينفي عن نفسه التسويد، فلان ما في خير سود الله وجهه ما فزع. فإن كان هذا همه فليس له إلا ما نوى ولا ينال بها أجرا. فإن عمل العمل ولم يستحضر النية له أجر العمل، فإن عمل العمل واستحضر النية ضعف له هذا الأجر. ومثله ما ذكرته في حديث الرجل الذي كان يعامل الناس بالمال وينسئ لهم ويؤجل لهم ويوصي عماله عند الوفاء، من وجدت عنده وفاء فنعم وما لا فأمهلوه أنظروه أو أعفو عنه. قد لا يكون مستحضرا للثواب من الله، لكن له بهذا العمل وهو العفو والإنظار له فيه الأجر، والله أعلم. سم الله نعم. يقول أخونا حطوا بالكم هذا السؤال اللي حنا نعيده ونبديه مرارا كثيرا في الصلح بين المتخاصمين أو المتخاصمين، يفرض هذا المصلح على هذا حق ذبيحة، هذا اللي همهم الشحم والبطون يا كثرهم يا أخواني، أو يفرض مالا أو يفرض عرضا يدفعه، هذا الفرض ليس صلحا، هذا الفرض حكم، فنازع بذلك حكم الشرع. نعم، إذا انتدب من نفسه المصلح عشاهم حتى يألف ما بين قلوبهم، الأجر له مضاعف. أو انتدب أحد المتخاصمين قال أنا اللي بعزمكم وأكرمكم فلا بأس. أما إذا كان فيه فرض من هذا المصلح، هذا هو الإلزام والحكم، وهذا الذي أورد الناس هذه الموارد في التحاكم إلى غير شرع الله، والله أعلم. سم إيش فيها؟ نعم، إذا كان العفو من المظلوم أو ممن وقع عليه الظلم مقرونا بشروط شديدة أو تعجيزية، نقول له ذلك، الأصل جوازه لأن الحق حقه، الحق في هذا حقه. وهنا يأتي دور المصلح والمصلحين في التنازل والتواضع وتقليل هذا الأمر الذي فيه ما فيه من الشدة والتعجيز. ومن هذا القبيل ما يسعى إليه المصلحون في أمر الرقاب، حيث ينتهون إلى العفو بمقابل المبالغ الطائلة، فقد يطلب مبلغا كبيرا 100 مليون أقل أكثر، فينتدب لهذا العقل والفضل من أصحاب المروءات فيخفضونها تخفيضا كثيرا، هذا من الصلح الذي يندب إليه شرعا. وأما اشتراط المظلوم شروطا تسمى تعجيزية فهذا الحمد لله، التعجيزية له ذلك، لكن هذا من باب المكروه لا من باب المستحب والمندوب إليه. ثم أخذنا 3 ورابعهم كلبهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.